أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا من دخله كان آمنا. فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا، وهذا من آيات الله عز وجل. حتى في وقت الجاهلية كانوا يتقاتلون، ولكن إذا دخلوا في الحرم امتنعوا عن القتال، حتى إن الرجل يلقى قاتل أبيه ولا يتعرض له حتى يخرج من الحرم. هذا من آيات الله عز وجل. وقد ذكر العلماء أن الحكمة في تخصيص هذه المواطن بالقسم إنها مواطن الأنبياء، فالتين والزيتون أرادوا به بلاد الشام التي فيها بيت المقدس، والتي بعث الله منها عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، عيسى بن مريم. وطور سينين هذا الذي كلم الله عليه موسى عليه الصلاة والسلام، والبلد الأمين هو الذي بعث منه محمد صلى الله عليه وسلم. فالله خصها بالذكر وأقسم بها لأنها مبعث الأنبياء الثلاثة من أولي العزم عيسى وموسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. وقد جاء في التوراة إشارة إلى هذا، وهي قوله ظهر الله في سينا وأشرق من ساعير واستعلن من فاران. ظهر الله في سينا مراد به الجبل الذي كلم الله عليه موسى، وأشرق من ساعير وهي بلاد الشام الذي بعث الله منها المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، واستعلن من فاران، فاران مكة، جبال مكة يسمى فاران، بعث الله منها خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذه بلاد المعظمة بعث الله منها ثلاثة من أولي العزم من الرسل. المقسم عليه جواب القسم ما هو؟ لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، هذا جواب القسم. واللام موطئة للقسم تسمى لام القسم، وقد حرف تحقيق. خلقنا الإنسان جنس الإنسان في أحسن تقويم، أحسن صورة، أحسن صورة صورة الإنسان، وأحسن قامة قامة الإنسان، هو أجمل المخلوقات في اعتداله، تناسب أعضائه، حواسه، وجمال صورته، فهو أجمل المخلوقات، لأن الله يريد به شيئا وهو أن يعبد الله، خلقه الله لعبادته فجعله على هذا الشكل الجميل العجيب، يمشي على رجلين معتدلا مستويا كما قال جل وعلا يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خص الله هذا الإنسان بهذا الشكل العجيب لأن الله يريده لشيء مهم وهو العبادة، فأنعم الله عليه بجمال الصورة وحسن المظهر، وأعطاه العقل الذي يميز به بين الضار والنافع الطيب والخبيث، أعطاه الله خصائص ليست لبقية المخلوقات. قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، لقد خلقنا الإنسان في كبد، على أحد التفسيرين في كبد يعني في اعتدال، اعتدال قامة وأحسن صورة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أي أرجعناه أسفل سافلين. فيه معنيان، المعنى الأول ثم رددناه أسفل سافلين أي إلى الهرم والكبر، فتغيرت صورته، تغيرت ملامحه، خف عقله أو فقد، منكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا، هذا معنى. والمعنى الثاني ثم رددناه يعني الكافر، الكافر أما على المعنى الأول فهو عام لكل الإنسان للمؤمن والكافر، يدركه الهرم والكبر. والمعنى الثاني أنه خاص بالكافر الذي عصى الله وكفر به، فإن الله يرده أسفل سافلين في النار والعياذ بالله، لأسفل دركات النار، لأسفل سافلين عقوبة له. وهذا المعنى أرجح من المعنى الأول بدليل قوله إلا الذين آمنوا، ويقابل الذين آمنوا الكفار. وأما كبر السن هذا لا يختص به أحد، المؤمن والكافر كلهم سواء، فلا يمكن الاستثناء منه، إنما الاستثناء يناسب المعنى الثاني إلا الذين آمنوا، آمنوا بالله عز وجل ربهم خالقهم وإلههم، وعملوا الصالحات، الأعمال الصالحة، الأعمال الصالحة داخلة في الإيمان، لا يكون إيمان بدون أعمال صالحة، ولكن نص عليها اهتماما بها، مثل حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات لكن خصها بالذكر لأهميتها، الأعمال داخلة في الإيمان، ولا يكون إيمان بدون عمل كما هو مذهب المرجئة، فإن من لا يعمل ليس بمؤمن، ولكنه نص عليها وعطفها على الإيمان من باب الاهتمام بها. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر عند الله عز وجل لا يعلمه إلا الله، أجر نكرة، نكرة تنكير هنا للتفخيم والتعظيم، أجر لا يعلمهم إلا الله وهو بحسب أعمالهم غير ممنون أي مقطوع، أجرهم لا ينقطع بل هو متواصل إلى أبد الآباد في الجنة، غير ممنون غير مقطوع، خلاف ما كون يكون في الدنيا وإن طاب وإن لذ وإن إنه ينقطع، أما نعيم الآخرة فإنه لا ينقطع، كما أن عذابها أيضا لا ينقطع، فلهم أجر غير ممنون. ثم قال جل وعلا فما يكذبك، خطاب للإنسان، فما يكذبك أيها الإنسان بعد، أي بعدما عرفت هذه الآيات وهذه النعم التي أنعم الله بها عليك، ما السبب الذي يجعلك تكذب بالدين أي بالحساب؟ الدين المراد به الحساب، وهذا في منكر البعث، ما الذي يحملك على التكذيب بالبعث والحساب بعدما عرفت قدرة الله عز وجل الذي خلقك من عدم؟ أليس قادرا على أن يعيدك؟ بلى، هو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وله المثل الأعلى السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، كل شيء عليه هين، ولكن هذا من باب مخاطبة العقول، أن الذي قدر على البداء من عدم قادر على الإعادة من باب أولى، من باب أولى. فما يكذبك بعد للدين، ما هو السبب؟ قد علمت أن الله أوجدك من عدم وأن الله أعطاك هذه النعم العظيمة، ما الذي يجعلك تكفر وتكذب بالحساب والبعث؟ ثم قال جل وعلا أليس الله بأحكم الحاكمين، هذه حجة أخرى على البعث، حجة الأولى البداية دليل على الإعادة من باب أولى، الحجة الثانية أليس الله بأحكم الحاكمين، فمن حكمته سبحانه ان جعل البعث والحساب لئلا يفلت الظالم الذي افنى حياته بالكفر والالحاد ثم ينتهي ولا يحاسب ولا يجازى، هذا لا يليق بحكمه الله سبحانه وتعالى. وكذلك المؤمن الذي افنى حياته في طاعه الله وعبادته يعني ينتهي بالموت ولا يعاد ولا يجازى، هذا يتنافى مع حكمة الله جل وعلا، فالذي ينكر البعث يجحد حكمة الله ويطعن فيها، لا يليق بالله عز وجل أن يترك العاملين بدون جزاء أبدا، هو أحكم الحاكمين سبحانه وتعالى، فلا يليق به أن يترك عباده يعملون في هذه الدنيا الخير والشر والكفر والإيمان ثم ينتهون نهاية واحدة ولا يحاسبون، هذا لا يليق حكمة الله، لأن هذا من العبث الذي ينزه الله عنه. أفحسبتم أنما خلقناكم عبدا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، تعالى الله عن هذا العبث، تنزه سبحانه وتعالى. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ لا يليق بحكمة أحكم الحاكمين أن يترك عباده بدون جزاء. في مشاهد من الكافر في هذه الدنيا يسرح ويمرح ويتجبر ويكفر ويطغى ويموت ما ناله جزاء، ونشوف المؤمن يتعب في العبادة والطاعة ويموت ما نال شيئا من جزائه. يعني الله يضيع أعمال الناس؟ لا، لا يليق بحكمة الله جل وعلا. ثم أيضا لو كان كذلك لتساوى المؤمن والكافر، كلهم ليس له جزاء، تساوى. والله جل وعلا قال أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ فلا بد أن يميز الله بين العباد يوم القيامة بالجزاء ويحاسبهم على أعمالهم. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ هذا استفهام تقرير، استفهام تقرير، أي هو سبحانه أحكم الحاكمين، ولا يليق به أن يترك الناس بدون جزاء على أعمالهم، يكذبون بالدين يتركهم. ثم قال سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق. السورتان متناسبتان، لأن الأولى في تقرير نبوة الأنبياء الثلاثة وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، كيف نبئ هذا الرسول وكيف أرسل وبماذا أرسل، ذكره في هذه السورة، فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل لما أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يتعبد في غار حراء، أتاه في صورة رجل لا يعرفه، قال له اقرأ. الرسول أجاب لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة لأنه أمي لا يقرأ ولا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، قال لست بقارئ ما أستطيع أقرأ ولا تعلمت ولا قرأت من قبل أمي عليه الصلاة والسلام. فغطه مرة ثانية قال له، يعني جذبه بشدة، قال له اقرأ، قال لست بقارئ، جواب مثل الأول. ثم غطه المرة الثالثة ثم أرسله قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فحفظها النبي صلى الله عليه وسلم وذهب بها إلى بيته خائفا فزعا من المشهد الذي لم يعتده، وقال لامرأته زوجته خديجة رضي الله عنها، قال لها زملوني، يعني غطوني، تأثر، زملوني زملوني. فسألته ما الذي حدث له، قال لقد خشيت على نفسي، ذكر لها ما جرى، فطمأنته رضي الله عنه، وقالت له كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، تقري الضيف، تحمل الكل، وتعين على نوائب الدهر. فاستدلت بصفاته الكريمة على أن الله يكرمه، فهذا من كرامته على الله سبحانه وتعالى، هذا الذي حصل، طمأنته بذلك رضي الله عنها. ثم ذهبت به إلى ابن عمها ورقة بن نوفل، كان قد تنصر في الجاهلية وقرأ الكتب وعرف نبوات الأنبياء وعرف التوراة والإنجيل، فلما قال له اقرأ يا ابن أخي فقرأ عليه الآيات التي سمعها من الملك، فلما سمعها قال هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى، قال له ورقة هذا هو الناموس يعني الرسول جبريل عليه السلام يسمونه الناموس، هذا هو الناموس الذي ينزل على موسى. فاطمأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب عنه الروع ثم تواصل عليه الوحي بعد ذلك اقرأ باسم ربك. القراءة مطلوبة، ما يمكن الإنسان يتعلم وهو لا يقرأ. يقرأ أول شيء كتاب الله عز وجل، يقرأ حديث الرسول، يقرأ الفقه دين الله، فقه العقيدة وفقه العبادة والمعاملات، لابد يقرأ. ما أحد يجيها العلم بدون قراءة، لابد من القراءة. اقرأ باسم ربك أي مستعينا باسم الله على القراءة، قوله باسم ربك أي مستعينا بالله عز وجل. اقرأ باسم ربك، وربك هذه تعطيه طمأنينة أن ربه سبحانه سيعتني به. اقرأ باسم ربك، ثم قال الذي خلق، الذي هذا من صفات الله الخلق، قد تفرد بالخلق فلا أحد يخلق أبدا، ولا يستطيع أحد يخلق ذرة ولا بعوضة ولا ذباب، الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أن تجمع كل علماء الدنيا والطب والاختراع وخلهم يخلقون ذباب، ما يستطيعون. أن الخلق من خصائص الله سبحانه وتعالى، والذي يخلق هو الذي يستحق العبادة. أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون. اتخذوا من دون الله آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. فهذا من براهين التوحيد وإفراد الله بالعبادة، أن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، له الخلق والأمر. إذا كان له الخلق فله الأمر، أي الشرع والأمر والنهي، فالذي له الخلق هو الذي له الأمر، وأما غيره فليس له أمر. الذي خلق، خلق هذه عامة كل المخلوقات، ثم خف الإنسان، فقال خلق الإنسان جنس الإنسان، خلق الإنسان من علق، من علق يعني من دم، لأن النطفة حينما تقذف في رحم المرأة تبقى 40 يوما نطفة، ثم تتحول إلى دم، علقة تعلق في الرحم دم، هذا المني يتحول إلى دم هذا العلق، ثم هذا الدم يتحول إلى مضغة قطعة لحم، ثم هذه المضغة تفرغ فيها الأعضاء والسمع والبصر وتخلق، ثم ينفخ فيه الروح في 40 الثالثة، تنفخ فيه الروح فيصبح حيا بعد أن كان ميتا مواتا، تدب فيه الروح ويتحرك. هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من علق، ثم قال اقرأ، عاد مرة ثانية اقرأ وربك الأكرم، ربك الأكرم، ومن كرمه سبحانه أن أوحى إليك وعلمك لتعلم ولتنذر تبشر، هذا من كرمه سبحانه وتعالى. فربك الأكرم من كرمه أنه علم بالقلم، القلم يكتب به، القلم الذي بأيدينا، هذا من آيات الله. هذا القلم نكتب به العلم، نكتب به الديون، نكتب به التاريخ، نكتب به، يحفظ علينا العلم. الكتابة قيد للعلم، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى. هذا من وسائل التعليم، علم بالقلم، فلولا القلم ما تعلمنا، ننسى هذه الأشياء. هذه الكتب القرآن والأحاديث والسنة والفقه واللغة كلها مكتوبة بالقلم. هذا القلم العجيب، هذا من آيات الله سبحانه وتعالى، علم بالقلم، علم الإنسان، علم الإنسان ما لم يعلم. الإنسان في بداية أمره ما يعلم شيء. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، جعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. علمك الله ما لم تعلم. الرسول صلى الله عليه وسلم قال الله له: وعلمك ما لم تكن تعلم، كان فضل الله عليك عظيما. فهذا منه من الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، علم الشرعي والعلم أيضا العلم الدنيوي الذي يدرك به مصالحه، كلهم تعليم الله سبحانه وتعالى. علم الإنسان، هذا خاص بالإنسان، وهذا من نعم الله على الإنسان، إن الله علمه ما لم يعلم. ثم قال سبحانه: كلا، بين حال هذا الإنسان الكافر أو الظالم مع هذه النعم، هل يشكر الله عز وجل؟ لا. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إيش السبب كونه يطغى؟ أنه رأى نفسه أنه استغنى عن الله سبحانه وتعالى، واستغنى عن الخلق، وهو في الحقيقة ضعيف فقير، لكن أعجب بنفسه. إذا تعلم، إذا درس، إذا يعجب بنفسه. طبيعة الإنسان كذا، إلا من رحم الله عز وجل ورزقه التواضع. ألا إن الإنسان لا يطغى أن رآه، شوف يرآه، رأى نفسه، إنه ما استغنى عن الله عز وجل، لكن هو يرى نفسه أنه استغنى، رآه استغنى. ثم توعد سبحانه وتعالى هذا الإنسان فقال: كلا إن إلى ربك الرجعة، أي الرجوع إليه يوم القيامة، وسيجازي هذا الإنسان الكفور الذي لم يعترف بنعم الله عليه وطغى. الطغيان هو مجاوزة الحد، جاوزة الحد، هذا الطغيان تجاوز حده، وكل شيء تجاوز حده ينقلب إلى ضده كما في المثل. والمفروض أن الإنسان إذا تعلم العلم أنه يتواضع، لأن العلم يكسبه التواضع، يعرفه بالله عز وجل. العلم يعرف بالله ويعرف العبد بحالته وضعفه، فيتواضع لله ويتواضع مع عباد الله، هذا المفترض. لكن من الناس من يخرج عن هذا إلى الطغيان والإعجاب بنفسه والكبر غير ذلك. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أي المرجع والمصير، ويجازي هذا الإنسان على ما قدم من طغيانه وكبريائه وكفرانه لنعم الله عز وجل. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. ثم قال جل وعلا: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. سبب نزول الآيات أن أبا جهل قبحه الله لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، هدده بأن يقتله إن عاد للصلاة عند الكعبة، هدده أن يقتله ليمنعه من الصلاة ومن عبادة الله عز وجل. أرأيت الذي ينهى عبدا، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، لأي شيء؟ لذنب؟ لا. إذا صلى، صلاة ذنب؟ لا، صلاة عبادة، هي الواجب على الإنسان، فلا ذنب له إلا أنه يصلي. وهذا الكافر لا يريد من الرسول أن يصلي، هذا من الطغيان، هذا نموذج من طغيان الإنسان. ينهى عبدا، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، إذا صلى. وقال إن عاد لأقتلنه ولا أطأن على رقبته. عاد الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة، فجاء لينفذ تهديده فمنعه الله بالملائكة ولم يستطع. وقريش في دار الندوة ينظرون إليه ماذا يصنع، فرأوه قد تقهقر وصار يدفع بيده شيئا لا يرونه، وسألوه قال رأيت نهرا من النار بيني وبين محمد، ورأيت أهوالا، فخاف على نفسه وقريش تنظر إليه، وحمى الله رسوله صلى الله عليه وسلم من كيده. قال جل وعلا أرأيت إن كان أي محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى، ومعناه أنك أنت أيها الكافر على الضلال، إن كان على الهدى، اللي على الهدى يمنع، اللي على الهدى ما يمنع يشجع، إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. محمد بماذا يأمر؟ يأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهو على هدى من الله ويأمر بطاعة الله. أما أنت أيها الكافر فأنت على ضلال وتأمر بالكفر والعياذ بالله. شتان بينكما، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. ثم قال عن أبي جهل أرأيت إن كذب وتولى. أبو جهل كذب بالحق، كذب محمد صلى الله عليه وسلم وتولى في العمل، فلم يعبد الله عز وجل، تولى كذب هذا بالقول وتولى بالفعل، فجمع بين الجريمتين الكذب والتولي في مقابل على الهدى وأمر بالتقوى مقابل. ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما واضح. رأيت إن كذب وتولى، ثم قال ألم يعلم هذا الكافر الطاغية بأن الله يرى ما يفعل ويطلع عليه، وأن الله ليس بغائب عنه، وما كنا غائبين، ما يخاف الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى صنيعه وكفره وتهديده لعبده ورسوله عن طاعة الله عز وجل؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ثم هدده الله فقال فلا، كلمة ردع وزجر، لئن لم ينتهي عن جرمه وتهديده لرسولنا لنسفعا بالناصية. والناصية مقدمة الراس يقاد بها الإنسان ويلقى يوم القيامة في جهنم، فيؤخذ بالنواصي، يؤخذ بالنواصي والأقدام ويقذفون في النار. لنسفعا، السفع معناه الدفع بشدة، معناه الدفع بشدة، ويقاد في ناصيته والعياذ بالله إهانة له، ناصية كاذبة، ناصية أبي جهل كاذبة خاطئة، كاذبة في القول وخاطئة في العمل. ثم قال جل وعلا مهددا له فليدع نادية، نادية يعني المجتمع الذي ينتسب إليه ويهدد الرسول صلى الله عليه وسلم به ويقول سأدعو لك نادي قريش يستعين بهم. قال الله جل وعلا فليدع نادية، إذا دعا نادية ماذا يصنع الله؟ سندعو الزبانية، زبانية ملائكة العذاب والعياذ بالله. وما هو الفرق بين نادي قريش وبين الزبانية الملائكة؟ فرق لا يتصوره أحد ولا يعلمه إلا الله. سندعو الزبانية أي ملائكة العذاب تأخذه، والناس ينظرون، لو نفذ الناس ينظرون أخذ الملائكة له. ثم قال جل وعلا لرسوله كلا، كلمة ردع وزجر لأبي جهل، لا تطعه في تهديده وتمتنع عن الصلاة عند بيت الله عز وجل. والسجود يعني صل، وعبر عن الصلاة بالسجود لأنه أعظم ركن فيها. والسجود واقترب لأن الساجد أقرب ما يكون إلى ربه كما في الحديث الصحيح، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اقترب إلى الله بالسجود. والذي لا يصلي ولا يسجد هذا يبتعد عن الله عز وجل، يبعد عن الله، كلا لا تطعه واسجد واقترب إلى الله بسجودك. وهذا كما في الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وبهذا ينتهي تفسير هاتين السورتين، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.